بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما الحديث 4103، قال البخاري: حدثني عثمان بن أبي شيبة، هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا وفاته سنة 35 39 و200. أما أبو بكر فقد توفي وهو ابن 35 و200. قال: حدثنا عبدة اللي هو عبدة بن سليمان عن هشام اللي هو بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. قالت: كان ذاك يوم الخندق. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، أي لولا هداية الله، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فالمكان يكررها، قال رفع بها صوته: أبينا أبينا، أي بالكلمة الأخيرة، ومعنى أبينا أي امتنعنا عن مرادهم وعملنا بطاعة الله تعالى. وابن القيم في كتابه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ذكر مشاهد يرعاها الإنسان عند الصلاة، قال منها أن يستذكر منة الله عليه أن الله قد هداه، وذكر أدلة على هذا، ومن ضمن الأدلة هذا الدليل. وبيودنا أن الإنسان في كل شيء حتى لما الإنسان ينفق على أهله يعلم أن الله قد من عليه بالمال وأن الله يؤجره على ما ينفقه على أهل بيته، وإذا تصدق على غير أهل بيته أيضا يستذكر منة الله عليه. فعلى الإنسان أن يستذكر منة الله في كل عمل من أعمال الخير والبر. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد أبو الحسن البصري متوفى عام 29 أو 200. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان متوفى عام 98 أو 100. عن شعبة بن الحجاج المتوفى عام 60 و100 قال: حدثني الحكم وهو الحكم بن عتيبة عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وهي الريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربية، ونصرت النصر بها في يوم الخندق، فكان نصرا عظيما وجندا من عند الله تعالى من السماء، وكفى الله المؤمنين القتال. حدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلم قال: حدثني إبراهيم بن يوسف قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق، أي حفر، وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، أي شعر صدره، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة اللي هو عبد الله بن رواحة، من يفهم له ثلاث شعراء: كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وكانوا ينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نافح عن دين الله وعن رسوله فإن جبريل يؤيده بمدد من عند الله تعالى، وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد صوته بآخرها: أبينا أبينا. وهل هذا هو الترجيح؟ هذا ليس الترجيح. الترجيح لما الإنسان يصيبه الخشوع الحروف ترتج من مواطنها، هذا هو الترجيح، كما شرح الشيخ أيمن رشدي سويد في شرحه للمنظومة الجزرية. حدثني عبدة بن عبد الله، وشيخ أيمن من أثمن الناس في هذا العالم ومن أكثر الناس تعليما وفضلا وخيرا، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، اللهم اجمعنا به في رمضان هذا كما استجبت للصحابة في بئر معنا. حدثني عبدة بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر قال: أول يوم شهدته يوم الخندق. حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام اللي هو بن يوسف الصنعاني، وهذا الفراء الذي مر عندنا قبل ساعة، عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أخبرني ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس متوفى عام 36 و100، وطاووس توفي عام 36 و100، وطاووس قال لولده: يا بني جالس العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المؤمن عقله، يعني المؤمن دائما يجعل قلبه يعيش بمعرفة الله ومعرفة كلام الله، ويتعرف إلى الله تعالى بمخلوقاته، فينظر إلى الله بنظره إلى آيات الله مستغفرا، وهذا باب عظيم أعظم أبواب الحسنات، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله في كل مناسبة. ما هو جزاؤهم؟ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة، ونوساتها تنضف أي روائبها تقطر. نوسات يعني بإعتبار الشعر ينوس مثل قلوا أناس من حلي أذنين، ولذلك الناس سموا بالناس لأنهم ينوسون أي يتحركون، وقيل لأنهم ينظرون بخلاف الجن فإنهم لا ينظرون، وقيل من الأناس أي يأنس بعضهم بعضا، فالإنسان اجتماعي بالطبع كما قال ابن خلدون. نعم الإنسان وليس الناس، الإنسان نفيس وعدك والنسيان مغتفر فاغفر فأول ناس أول ناس. وقيل من الأناس بحوالهم قد أنس بحوالا ما استيقظ وجدها. والشيخ محمد علي شيخ قيطة يقول أغلب ما يأتي اسم الإنسان بالقرآن وفيه بيان معايب الإنسان بخلاف الآدمية، وإذا منظمتنا آدمية وليس إنسانية. دخلت على حفصة ونوساتها تنضف، قلت قد كان من أمر الناس ما ترين، أراد به الإمارة أو النور، فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة أي استراغ الجمع، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، ما أشد معاوية، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حليب بن مسلم فهلا أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، لأن معاي الله أسلم بعد فتح مكة، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. يا سلام، هذا مما يصبر الإنسان. ماذا قال الله في الجنان يا أبا نادر؟ قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طبعا الأنهار لا تجري، إنما يجري النوع الذي في الأفهام باب توسع البيان. ويقول ابن عاشور قال أجمل منظر، اتفق العقلاء على أن أجمل منظر هو منظر ما في جريانه لا خلل بسافين، لأن فيه روح الحياة. فهنا يقول فذكرت ما عبد الله في الجنان، قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها أي تقديم الواو على السين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا، شوف لما قال قال محمود عن عبد الرزاق، يعني محمود عن عبد الرزاق عن من؟ عن معمر، واضح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزونهم، أي نحن نسير إليهم. أي لما زاد عدد المسلمين، ولذلك ينبغي على المسلمين أن لا يتفرقوا وأن يكونوا قوة على عدوهم، أما أن تتفرق يعني تتفرق الدويلات وتقسم المقسم والجزء المجزأ فهذا فيه إضعاف كلمة الدين. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرج يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلي الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد، هذا هشام ابن أبي حسان وهشام بن حسان هشام بن حسان وهو من أثبت الناس في محمد وهو ابن سيرين، عن عبيدة وعبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهذا من الدعاء على الكفار، لأن في الدعاء على الكفار عزة للمؤمن، فالدعاء على الكفار مستحب. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليت. طبعا هذا يدل على شدة الأمر وأن الأمر لا بد من إنهاء الخندق حتى يعني لا يحصل ما يحصل، ونزل وتظنون بالله ظنونا، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم برطحان فتوضأ للصلاة وتوضأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابن المنكر رحمه محمد قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، وذلك الإنسان لابد أن يعرف عدوه ولا يستطيع الإنسان أن يدافع عن بيضة الدم حتى يعرف عدوه ومكر عدوه وقوة عدوه حتى يعمل لدفع شر عدوه، وتعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقال الزبير أنا، والزبير كان من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال: الزبير أنا. قال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير. والحواري هو المعين والناصر والمساعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه اللي هو أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة. طبعا سعيد وأبوه كلاهما سمع من أبي هريرة، فسعيد سمع بعض الأخبار من أبيه عن أبي هريرة، وبعضها سمعها مباشرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. لا إله إلا هو. هناك مقطع للشيخ محمد الربيعة يعني في تفسير سورة الفاتحة يقول: إن لله تعالى الكمال المطلق، وبيده خزائن السماوات والأرض، وإليه الأمر كله. يعني كلام أكثر كلام تأثرت به في كلام المتأخرين، فأرسله لك الرسالة الصوتية وتجعله حالا أنت. حدثنا محمد اللي هو ابن سلام، محمد بن سلام بن فرج البكندي قال: حدثنا فزاريل هو مروان وعبده وهو ابن سليمان عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، موجود اسمه، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب. وهذا يعني الدعاء يعني من فضل الله، إيه، من نعمة إلى نعمة، كما أنزلت الكتاب نعمة علينا فمن علينا بهدم الأحزاب. اللهم منزل الكتاب، سريع الكتاب، أي سريعه في زمانه الذي يريده ربنا، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وجزلهم. ذلك مما نصر الله به نبينا، الله قد ألقى الرعب في قلوب أعدائه. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع، ولذلك يعني لا يقال قفل إلا إذا رجع، إذا ذهب يقال له قفل، قفل رجع. في الآية فرضت تذهب قافلة من هنا إلى المدينة للعمرة ونسميها قافلة، لماذا يسمى قافلة؟ تفاؤلا. كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات. يا سلام، عبادة التكبير عبادة تمر علينا كثيرا في حياتنا. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون. لما الإنسان يرجع يتذكر برجوعه إلى ربه ومولاه، تائبون أيضا الإنسان، لأن التوبة رجوع إلى الله تعالى ورجوع إلى الفطرة. عابدون، الإنسان يجعل عبادته دائما، إذا انتهى من عبادة تحول إلى عبادة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بقيت سنة كاملة أخطب في جامع خاتم الأنبياء والمرسلين، شوف لما أنزل من المنبر إلى الصلاة حتى لها طريق أفكر بالخطبة الثانية وأعدلها، فما أجلس في البيت على الطعام إلا وأفكر، فإذا انتهيت من الشاي ذهبت إلى أعد الخطبة. فالحمد لله خطبت في ذلك 37 خطبة، وسميت المجالة الوعظية في تفسير كلام رب البرية، والحمد لله. عابدون تاجون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. بسم الله. إنه مر يا سيدي. نعم. أنا أريده هكذا يا سيدي. الحمد لله. أنا أفتي بحرمة إلقاء أي شيء من الطعام حتى ولو كانت حبة من قمح أو حبة من رز، فإياكم أن تلقوا شيئا. باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. حدثني عبد الله بن أبي شيبة، ما هي كنيته يا أبا مالك؟ عبد الله بن أبي شيبة، أحسنت، وهو أخو عثمان. قال: حدثنا ابن نمير اللي هو عبد الله بن نمير الواد الأرض متوفى عام 95 ومئة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واقتتل، أتاه جبرائيل فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: هاهنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. لكن الإنسان لا يؤخر عمل حقه أن يتقدم به. حدثنا موسى قال: حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعة في زقاق بني غنم موجب جبرائيل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قلنا اسم أسماء يطلق على الرجال والنساء وأكثر ما يطلق على النساء، قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين، هذه نون التوكيد الثقيلة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، أخذوا بأي شيء؟ بظاهر النص. وقال بعضهم بأن نصلي، أخذوا بروح النص، يعني تسمر بهم العجلة والسرعة، لا أنهم يؤخرون الصلاة، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا لأن كل كانوا مجتهدا. حدثنا ابن أبي الأسود وهو عبد الله بن محمد قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان بن طرفان حا، وحدثني خليفة وهو خليفة بن خياط، طبعا البخاري احيانا يقول قال خليفه احيانا يقول وحدثني خليفه، قال حدثنا معتمر، هنا التقى الاسنادان لمعتمر بن سليمان قال سمعت ابي لفطرخان عن انس طرخان سليمان بن طرخان نعم قال كان الرجل يجعل للنبي اي من الانصار النخلات حتى افتتح، اللي هي هديه ليصفها في نوائلهم، حتى افتتح، حتى بمعنى الى ان، حتى افتتح قريضه والنضير، وان اهلي امروني ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، أم أيمن بركة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كانت من أعطيت من هذه النخلات التي قد أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تحتمل أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقه تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطي كهم وقد أعطانيها، ما رضيت بهذا. هذا كنا عام 2001 والدي اشترى بيت، والحمد لله كان البيت واسع فيه 7 غرف وخلفه حديقة 1500 متر، فالذي باع البيت قال هذه حديقة إن شئت تفتح باب خلفي وتزرعها و... فبقي والدي يعني قرابة 10 سنوات متمتع بهذه الحديقة والشراط اليان وزرع فيها زرع، أخو صاحب الدار أيضا في نهاية الحديقة أيضا عندهم يعني يستطيعون، فلما رأوا والدي يزرع وكذا أعجبهم فطلبوا لم يعطيها لهم، جاءوا لطفلة يا والدي هؤلاء قد أعطوك هذه الأرض أن تتمتع بها، وهذا قد مر 10 سنين وتمتعت بها وهم يريدونها الآن، اعطيهم قال لا والله لا أعطيها لهم أبدا، فبقيت يعني أسجلته حتى أخذها يعني أعطاهم يعني. هم زرعوها فشل فيها ثم قاله خذها من جديد، فبقي متمتعا بها حتى توفاه الله تعالى، وهذا نفسه قد تتبع سنة أم أيمن بركة، وهذا الإنسان يعني مجبول على حب الأرض ومجبول على حب المال، نسأل الله أن لا يعلقنا إلا بكتابه وبسنة نبيه. يقول فجعلت الثوب في عنقه تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطي فهم وقد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا أي من عندي بدل ذلك، يعني فثمرادها أن تترك وسيعطيها أضعاف هذا الشيء، وتقول كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال نعم، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يعني جبلت نفسه على حب الدنيا عياذا بالله من الدنيا وما فيها. حدث لي محمد بن بشار وهو محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، طبعا سيد معاذ كان سيدا وكانت لهم علائق معه وهم أرادوا النزول على حكمه فظنوا أنه سيداريهم، هو رحمهم حينما أنزل حكم الله فيهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حماه، فلما دنا من المسجد قال الأنصار قوموا إلى سيدكم، شوف ما قال قوموا إلى سيدكم، ليست اللام لام التعيين هي اللام إلى يعني قوموا إلى سيدكم فأنزلوا فأنزلوا، وكان مصاب وقال اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة لأنهم قد خانوا، والخائن جزاؤه الجزاء الأوفى، قوموا إلى سيدكم أو أخياركم، طبعا هو السيد من سال قومه بالسؤدد أو أخياركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال قضيت بحكم الله، معناه أن المجتهد لما يجتهد قد يصيب الحق وقد لا يصيبها، إذا الحق واحد على الصحيح من قولي الأصوليين، وربما قال بحكم الملك، فربنا جل جلاله هو الملك وهو المالك الحقيقي، أما ملوك الأرض فهؤلاء مستعارون، ونحن حينما نملك هذه وهذه إنما نحن موكلون، هذا بالقلم يكتب يحرم علي أن أكسره أو ألقيه وهو ينفع، لأنه أنا يعني مخول وتركتم ما خولناكم وراء ظهركم، فيحرم علي أن أستعمله فيما أحرم، يحرم علي الآن أن أكتب به رسالة محرمة، لأن هي نعمة الله تعالى يحرم علي أن أستخدمها في معصية الخالق، لأنه هو المالك الحقيقي وأنا مخول، ولذا ربنا مالك الدنيا والآخرة، ولكن نقول مالك في يوم الدين لأنه يظهر للجميع ملكه للجميع، حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق، سعد بن معاذ، رماه رجل من قريش وقال له حبان ابن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، أي المسجد النبوي، طبعا البخاري صحيح رقم 404 فيما يتصور أنه في المسجد، ومما ذكر في حديث المرأة رقم 444 صاحبة يوم بشاح من تعاجب ربنا كان لها خباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث قمر تراب، وذكر حديث أصحاب الصفة، فهنا من ضمن على جواز البيتوسة في المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له خيمة لأجل أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعوده، قال ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح، أي يعني قال جبريل متعجبا، وفي هذا أراد أن يستنهض همة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما وضعته، أخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين، فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم أي حاصرهم، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال محمد بن كعب القرظي كان ممن لم يمت وذلك أسلم فحسن الإسلام فصار من خيار المفسرين. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرحم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسير إليها. طبعا هذا الدم يسير بسبب المعطار الشغاله في القلب بقدرة الله تعالى، ينبض في اليوم والليلة 100,000 نبضة حتى يسيرها، فلما يجرح يسير بهذه السرعة. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منه، فيبقى الإنسان حتى لا يصل دم إلى القلب فيموت الإنسان. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على خير بعد عمر طويل من عمل الصالح إن شاء الله، حتى لا تقولوا دعا علينا بالموت. حدثنا حجاج ابن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني علي أنه سمع البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اسجهم أو هادهم وجبريل معك، أي بالتأييد والمعونة. وربنا قال عن المسيح ابن مريم وأيدناه بروح القدس. وزاد إبراهيم بن ضحمان عن الشيباني وهو سليمان أبو إسحاق عن علي بن ثابت عن البراء ابن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت اسجوا المشركين فإن جبريل معك، أي بالتأييد. باب غزوة ذات الرقاع، هذه الغزوة التي مسح فيها الصحابة على رقاعهم فدل على جواز المسح على الجوربين الثقيلتين، وهي غزوة محارب خصف من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخل وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان، يا سلام من هذا عمران القطان؟ هذا عمران بن داوود بن قطان، عمران بن داوود القطان هذا رأس من رؤوس الخوارج، داوود عمران بن داوود القطان غير عمران بن حطان، عمران هو عمران بن حطان بن داوود، عمران بن حطان بن داوود، نعم صحيح أم غير هذا؟ إيه نعم. أن يحيى بن أبي كثير على أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، وقال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذي قرض. وقال بكر بن سوادة هذا أحد فقهاء مصر حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب فعله. وقال ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتالا وأخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرض. حدثني محمد بن العلاء خرج عندك عمران بن داوود هو هذا هذا يعني البخاري خرج له حديثين وهو متابع في كلا الحديثين وله في ذلك مراد، هذا حديث وحديث آخر. وهذا الذي قال أسد علي وفي الحروب عامة هل أخرجت لغزارة في الميدان؟ قال في الحجاج لما دخلت عليه غزارة وقال له اسحب سيفك يا حجاج، فقال إني لا أقاتل النساء. حدثني محمد بن علاء قال حدثني أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نحتقبه أي نركبه نوبة، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، طبعا لطول الطريق والتعب من المشي. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، يا سلام، لأن كتمان العمل أفضل، والإنسان يحرص أن يكون له خلق من عمل صالح. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد عن مالك، طبعا قتيبة أحد من روى الموطأ عن الإمام مالك وهو من أهل البصرة، بقي عنده النسائي 2 سنة يأخذ عنه علما، كان في ضيافة قتيبة. وهذا قتيبة يعني رأى في المنام دلوا متدلل من السماء، يقول فنظرت فيه المشرق والمغرب، فذهبت فلما استيقظت ذهبت إلى ابن الآل فسألته قال إنك لا تبلغ بالرأي المشرق والمغرب لكنك تبلغه بالأثر، يقول فتعرفت الرأي وعكفت على علم الأثر، فعلا بلغ علمه الآن في المشرق والمغرب. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواج عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائله وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة، أي صلى بكل طائفة ركعة واحدة، وأتم الأولون والذين في الصف لم ينتهي ثم أتم الآخرون بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، أي في الأخير. وقال معاذ اللي هو هذا معاذ بن هشام الدستوائي، حدثنا هشام اللي هو والده الدستوائي عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم ابن تدرس، طبعا البخاري لم يخضد لأبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس ليس من شرطه، وهذا أثر معلق. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاتل بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، هنا كلاهما مهمل أحدهما يروي عن الآخر، عن القاتل بن محمد وهو القاتل بن محمد بن أبي بكر الصديق في عام 600 وهو من فقهاء المدينة الكبار، عن صالح بن خباز عن سهل بن أبي حزمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون، أي يقومون ليكملوا لأنفسهم قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام، فيركعون لأنفسهم ركعة كالمسبوقين ويسجدون سجدتين في مكان، ثم يذهب هؤلاء ليصلوا ركعتين ركعة على الإمام وركعة لأنفسهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله 2، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن صالح بن خواج عن سهل بن أبي حكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، لم يقول مثله أي بلفظه. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى أنه سمع القاسم وقال أخبرني صالح بن خواج عن سهل حدثه قوله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فطافتنا لهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن وسنان ابن أبي سنان هذا أن جابرا أخبر أنه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد أي جهتها. وحدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أخي اللي هو عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله أخبره أنه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العراق، قال اللي هي شدة الحر وسط النهار التي تسمى عندنا بالقيلولة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العراق يستظلون بالشجر، وهذا من ترفقه بهم صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر هذا موصول بسند السابق، فنمنا نومه ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي، الأعراب يفرح لما يقال له عربي، والعربي يغضب إذا تقول له أعرابي، ما الفرق بينهما أيها الفتى الضائع؟ الأعرابي هو الشخص من البادية من الصحراء، نعم. أما العربي هو الشخص صاحب المدينة ماذا يقال له؟ عربي حضري، صاحب القرية قروي، صاحب البادية بدوي، ويقال له أعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا افترض سيفي أي سلح وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلت أي مصلوت مجردا من غمده، فقال لي من يمنعك، يعني من يمنعك إن قاتلتك به يا محمد، اللهم صل الله، من يمنعك مني؟ قلت الله، يعني الله يمنعني منك. فإذا هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كرمه ورحمته وفضله، وحتى يكون درس عندنا درس في العفو والرحمة. قال اشترط عليه لا يعصمه ثم بعد ذلك دخل وجده في غزوه بدر وغير ذلك. نعم. وقال ابان هذا معلق وقد وصله مثل هلبان بن يزيد العطار. حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقطيع، فاذا اتينا على شجره ضليلة إذا تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين أي جاسوسا يعني متخفيا وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة وهو نائم، فاخترطه أي سله، فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين. طبعا هذا الواقع تدل على قرب الكفار من المسلمين، ثم تأخر وصلى بطائفة أخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. وقال مسدد عن أبي عوانة اللي هو الوضاح اليشكري عن أبي بشرة وجعفر بن إياس بن أبي وحشية اسم الرجل غورة بن الحارث، وقاتل فيها محارب خصفا خصفا أي في تلك الغزوة. وقال أبو الزبير محمد بن بن تدوس اللي مر قبل غيره قلنا بين البخاري وخارجهم عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف أي صلى ثلاثة خوف. فقال أبو هريرة حتى المصلى الصحابي وكذلك هو في سنة أبي داود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف، إنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. هذا ولله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله.